بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته أجمعين، ومن سار على نهجهم المبارك إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، وشهود النساء من المؤمنات معه تلك الصلاة. وهذا الحديث وما بعده كما قدمنا أورده المصنف رحمه الله من أجل بيان الأحكام المتعلقة بمواقيت الصلاة. وقبل شرح هذا الحديث وشرح الأحاديث التي بعده، يحسن التنبيه على أمر لا بد للعلم لا بد من العلم به قبل بيان مسائل العلماء رحمهم الله وخلافهم في باب مواقيت الصلاة. وهذا الأمر يتلخص في بيان أوقات الصلاة ومذاهب العلماء رحمهم الله على وجه الاختصار والاقتضاب، ثم الإسهاب في المسائل على حسب ما يذكر من الأحاديث التي تشير إليها. فالصلوات كما هو معلوم خمس: صلاة الفجر، وصلاة الظهر، وصلاة العصر، وصلاة المغرب والعشاء. فهي خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد في اليوم والليلة، لها مواقيت محددة. والأصل في اعتبار مواقيت الصلاة دليل الكتاب ودليل السنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فقول الحق تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعض العلماء: أي له وقت وحد، وقت يجوز للإنسان أن يوقع الصلاة فيه وتعتبر فيه مؤدا، ووقت هو الحد الأدنى، هو الحد الأقصى للعبادة إذا خرج المكلف عنه كانت صلاته مقضية ولم تكن مؤداة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. فأشارت الآية الكريمة إلى أن الصلاة لها ميقات محدد، وقد أشار الله إلى هذه المواقيت ضمنا في قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية الكريمة التي لم تتجاوز سطرا واحدا اشتملت على خمس صلوات، فأشار إلى الصلاة الأولى بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس، وهي صلاة الظهر التي تجب عند زوال الشمس. ثم أشار إلى الصلاة الثانية والثالثة والرابعة ضمنا في قوله: إلى غسق الليل، يعني إلى منتصف الليل. فتضمن قوله لدلوك الشمس إلى غسق الليل أربع صلوات، وهي صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا جاء العشاء وانتهى وقتها عند منتصف الليل فهو الغسق. فجاءت الصلاة الخامسة في قوله: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وأما السنة فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم مواقيت الصلاة وفصلها قولا وفعلا. فلما سأله أعرابي عن مواقيت الصلاة أمره أن يصلي معه يومين، فصلى في اليوم الأول الخمس الصلوات في أول وقت كل صلاة في كل صلاة في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى الصلاة في آخر وقتها. ثم قال للأعرابي: ما بين هذين وقت؟ فبينها قولا وفعلا، وأشار بقوله صلوات الله وسلامه عليه في أحاديث عديدة سيأتي بيانها، وذكر المصنف شيئا منها في هذا الباب بين فيها مواقيت الصلاة. وكذلك أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار مواقيت الصلاة إذا ثبت أن للصلاة ميقاتا محددا، فإنه يرد السؤال ما هي مواقيت الصلاة. فأولا صلاة الفجر، أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة الفجر تجب عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فبين أن بداية الصيام عند التبين، وصح في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال الراوي: وكان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي ويحك قد كدت أن تصبح، على سبيل التحذير والاحتياط. فإذا جمعت بين الآية والحديث فهم أن أذان الفجر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، والأذان هو إعلام بدخول الوقت. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على أن بداية وقت الفجر إنما يكون عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وأما نهاية صلاة الفجر فهناك وقت اختياري ينتهي فيه فعل الصلاة على وجه الاختيار وهو الإسفار، وهناك وقت اضطراري ما بين الإسفرار إلى طلوع الشمس إلى قدر ركعة قبل طلوع الشمس، هذا هو وقت أهل الأعذار كالحائض والنفساء ونحوهم كالمجنون إذا أفاق والمغمى عليه ونحوهم من أهل الأعذار. المقصود أن وقت الفجر الاختياري ما بين تبين الفجر إلى الإسفار، فإذا حصل الإسفار فإنه يأتي وقت الضرورة إلى طلوع قبل طلوع الشمس بركعة واحدة. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المكلف إذا أدرك فعل ركعة واحدة قبل طلوع الشمس أنه مدرك لوقت صلاة الفجر، ومن ثم يخاطب بها الصلاة الثانية صلاة الظهر. أجمع العلماء رحمهم الله على أن صلاة الظهر تجب عند زوال الشمس، ففي بداية الزوال إذا تحركت الشمس حينئذ وجبت صلاة الظهر. والسؤال: ما هو الزوال؟ الزوال مأخوذ من قولك زال الشيء إذا تحرك. قال العلماء: الأصل في الشمس أنها تسير في بداية النهار من مشرقها إلى مغربها، فإذا سارت في بداية النهار من المشرق تسير إلى انتصاف وقت النهار، فإذا انتصف النهار وقفت في كبد السماء فلم تتحرك لحظة معينة لحظات معينة، هذه اللحظات يصفها العرب بقولهم قائم الظهيرة قامت الشمس، بمعنى ثبتت ولم تتحرك ولا تثبت إلا عند انتصاف النهار. فهذه الساعة التي تقف فيها الشمس هي ساعة انتصاف النهار، فإذا وقفت بعد أن تقف بلحظات تتحرك إلى جهة المغيب، فبداية تحركها هو بداية وقت الظهر، فيسميه العلماء زوالا، أي أن الشمس تحركت وزالت من موقفها. وهذا الموقف هو المقصود من الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام الذي قال فيه عمرو رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فقائم الظهيرة هو توقف الشمس في كبد السماء عند انتصاف النهار، فإذا توقفت تلك اللحظات وابتدأ زوالها فهو بداية وقت الظهر. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المكلف لا يطالب بفعل صلاة الظهر إلا بعد تحرك الشمس وزوالها. والأصل في هذا الإجماع قول الحق تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوكها تحركها أي زوالها عن محلها الذي قامت فيه عند انتصاف النهار. وكذلك صح في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما في إمامة جبريل لما أوجب الله على نبيه الصلوات الخمس ليلة الإعراج، فنزل فصف في صبيحتها أمه جبريل في البيت الحرام، أمه في ذلك قال: فلما زالت الشمس جاءه جبريل فقال له: قم فصله، فأمره بالصلاة بعد زوال الشمس. لهذه النصوص أجمع العلماء رحمهم الله على أن بداية وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس، وأما نهاية وقت الظهر ففيه خلاف بين العلماء رحمهم الله. أصحه قول الجمهور رحمهم الله من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم من أهل الحديث أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر في إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أمه في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثله. فأخذ من هذا جمهور العلماء دليلا على أن وقت الظهر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، وخالفهم الحنفية رحمهم الله فقالوا: لا ينتهي وقت الظهر إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه. واحتجوا بحديث العمل لنا ولمن قبلنا في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بقاؤكم في من كان قبلكم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. فإن أهل الكتاب قال عليه الصلاة والسلام: فأعطي أهل الإنجي أهل التوراة التوراة ثم عملوا حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتينا القرآن فعملنا حتى غابت الشمس فأعطينا قيراطين قيراطين. قال أهل الكتاب: إن هؤلاء أعطيتهم قيراطين قيراطين ونحن أعطيتنا قيراطا قيراطا. قال الله تعالى: هل ظلمتكم من عملكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء. وهو حديث في الصحيح. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تضمن في صريح عبارته الأولى أن الوقت الذي عملت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقصر من وقت اليهود والنصارى، وذلك لا يتأتى إلا إذا قلت إن الوقت من صلاة العصر إلى غروب الشمس أن يكون أقصر من وقت ما بين غروب ما بين زوال الشمس إلى بداية صلاة العصر. فقالوا بدل أن نقول إلى ظل كل شيء مثله نقول إلى ظل كل شيء مثليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت في الحديث صلاة العصر. والصحيح ما قدمناه وما ذكروه من هذا الحديث أجاب عنه العلماء رحمهم الله، وأحسن جواب ما أشار إليه ابن حزم رحمه الله فقال إنه تتبع الأمر فكشف حقيقته فوجد أن الشمس من طلوعها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله تستمر 9 ساعات وكسر. وهذا يستقيم معه مذهب الجمهور، لأن الكسر كما فسره القاضي ابن رشد وغيره، لأن الكسر كما أشار ابن رشد هو 1/3 ساعة، فأصبحت 9 ساعات و3/3، فبقيت 2 ساعتان و3/3 ساعة، وحينئذ يكون الوقت أقصر. فيستقيم مذهب الجمهور ولا يصلح للحنفية رحمهم الله ولا يتم احتجاجهم بهذا الحديث. المقصود أن أصح أقوال العلماء في وقت الظهر أنه ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله. أما الصلاة الثالثة فهي صلاة العصر، وصلاة العصر يبتدئ وقتها عند انتهاء صلاة الظهر، من حين عند صيرورة ظل كل شيء مثله إلى الاصفرار. وذلك على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله، لأن العلماء رحمهم الله منهم من قال إن وقت العصر ينتهي عند غروب الشمس وهو مذهب الظاهرية، ومنهم من قال إن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه وهم الشافعية والمالكية. وذهب الحنابلة رحم الله الجميع إلى أنه ينتهي إلى الاصفرار، واحتجوا بما ثبت في صحيح مسلم وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام في وقت العصر ما لم تصفر الشمس. فهذا الحديث الصحيح الصريح يدل على أن نهاية وقت العصر ينتهي بالاصفرار، والمراد به وقت الاختيار لا وقت الاضطرار. وأما الظاهرية فاحتجوا بحديث أبي هريرة في الصحيح من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، لكن هذا الحديث يجاب عنه بأن المراد به أهل الضرورة. وأما الجمهور من المالكية والشافعية فقد احتجوا بحديث إمامة جبريل المتقدم، فإن جبريل في اليوم الثاني نزل فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. قالوا فهذا يدل على أن وقت العصر ينتهي إذا صار ظل كل شيء مثليه. ويجاب عن هذا الحديث أيضا بأنه في حال مكة، في حال التشريع المكي، وحديثنا الذي دل على الاصفرار حديث مدني، والقاعدة أن المتأخر ينسخ المتقدم فيعتبر ناسخا لما ذكروه. وبهذا يترجح القول أن نهاية وقت العصر إلى الاصفرار، فإذا اصفرت الشمس بدأ وقت الضرورة لأهل الأعذار. الصلاة الرابعة هي صلاة المغرب، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن المغرب يبتدئ وقتها من غروب الشمس، وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من هديه في الصلاة في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني سقطت الشمس. وفي الحديث الآخر أنه صلاها بعدما توارت بالحجاب، يعني غابت وتوارت بالحجاب. فهذا النص يدل على أن صلاة المغرب يخاطب المكلف بها بعد غروب الشمس. وأما نهاية وقت المغرب فأصح الأقوال أن وقت المغرب ينتهي عند مغيب الشفق الأحمر، وذلك لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه بين وقت المغرب فقال ما لم يغب الشفق، ما لم يغب الشفق، والمراد به الشفق الأحمر. ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام في تأخير الصلاة عند آخر وقتها أنه صلى المغرب بعدما غاب القمر في الليلة الثالثة، وذلك إنما يكون بعد مغيب الشفق الأحمر. وأما صلاة العشاء فأصح الأقوال أنه يبتدئ وقتها بعد مغيب الشفق الأحمر، وذلك لأنه دخول لها بعد صلاة المغرب لمكان الاشتراك، ثم يستمر وقت العشاء إلى منتصف الليل على الصحيح من أقوال العلماء، لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخر صلاة العشاء إلى نصف الليل، وفي رواية إلى شطر الليل. فهذا الحديث صريح في أنها تصلى عند منتصف الليل، خلافا لمن قال إنها تنتهي عند الثلث الأول من الليل، فالصحيح أن وقتها ينتهي عند انتصاف الليل. ولذلك قال تعالى إلى غسق الليل، قال بعض العلماء غسق الليل هو انتصاف الليل. فهذه هي أوقات الصلاة، وبعد انتصاف الليل إلى طلوع الفجر الصادق يبقى وقت أهل الأعذار بالنسبة لصلاة العشاء كالحال في الظهر، كالحال في العصر والفجر. فهذه هي أوقات الصلاة التي أشارت إليها نصوص الكتاب والسنة. لا يخاطب المكلف بفعل الصلاة إلا بعد دخول وقتها، إلا في الأحوال التي رخص الشرع فيها بتقديم الصلاة على وقتها، كالحال في صلاة العصر مع الظهر وصلاة العشاء مع المغرب. هذا الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله تقول فيه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. مناسبة ذكر هذا الحديث في هذا الموضع أنه أشار إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، والباب معقود لبيان السنة في أوقات الصلوات الخمس، وصلاة الفجر صلاة منها. تقول رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، كان كما تقدم تدل على الدوام والاستمرار. ولذلك سيأتي أن هذا الحديث يدل على الهدي الذي داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. فيشهد، الشهادة تطلق بمعان، منها الشهادة بمعنى العلم، منها الشهادة بمعنى العلم، ومنها قولك أشهد أن لا إله إلا الله، أي أعلم علما يقينيا بأنه لا إله إلا الله. وتطلق الشهادة بمعنى الحضور، فتقول شهدت كذا بمعنى حضرت. ومنه قول أم المؤمنين في هذا الحديث: فيشهد معه نساء من المؤمنات، أي يحضر معه الصلاة نساء من المؤمنات. في هذه العبارة دليل على مشروعية خروج المرأة للصلاة مع الجماعة، وظاهر النص أن ذلك في صلاة الفجر، وقد ورد في غيرها كصلاة العشاء، وورد في غيرها كصلاة العشاء. ولكن محل ذلك الجواز أن يكون خروج المرأة على الوجه المعتبر شرعا بعيدا عن الفتنة والريبة. واستنبط الحافظ ابن حجر رحمه الله من هذا الحديث أنه يشرع لها أن تخرج لغير صلاة الفجر، وذلك عن طريق القياس الأولى. فقال رحمه الله: إنه حيث ثبت أنها تخرج لصلاة الفجر مع أن الليل مظنة الريبة، فمن باب أولى أن تخرج للصلاة النهارية. وهذا الاستدلال محل نظر، يشكل عليه أن يقال بالقلب فيعترض على القياس بقلبه فيقال إن الصلاة النهارية مفارقة للصلاة الليلية، لأن صلاة الليل أستر للمرأة بخلاف خروجها في لصلاة النهار، فإنه أدعى لانكشافها واطلاع الغير أو فتنة الغير برؤيتها. والذي يظهر والعلم عند الله أن مشروعية صلاة المرأة مع الجماعة في غير صلاة الصلاة الليلية ثابت بالنص الآخر، وهو ما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، لأن الصحابة رضي الله عنهم كان اللباس عندهم لا يتيسر لهم، كما ثبتت بذلك النصوص كما في قصة مصعب بن عمير رضي الله عنه، فكان الواحد منهم قد لا يجد شيئا يستر به بدنه إلا الشيء اليسير، فإذا سجد بدا شيء من عورته، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال، فدل هذا على أنهن حضرن صلاة نهارية، لأنهن لو كانت الصلاة ليلية لكان ذلك أدعى للاستتار ولم يكن هناك حاجة أن ينهاهن، فنهيه يدل على أن الصلاة نهارية وأنهن موجودات في المساجد في صلاة نهارية. لكن حيث قلنا إن المرأة يشرع لها أن تحضر الجماعة فإن ذلك مخصوص ومقيد بالصيغة الشرعية من إحسان الحشمة والعفة وحسن ومراعاة الآداب الحسنة التي دلت عليها الشريعة. ولا شك أن الأزمنة مليئة بالفتن والمحن، والأفضل والأكمل لها والأعظم أن تصلي في قعر بيتها، كما ثبت بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء اليوم لمنعهن كما منعن نساء بني إسرائيل. فدل هذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة على اختلاف الزمان وحصول الفتنة بخروج المرأة للصلاة أو لشهود الصلاة. وإذا كان هذا في زمان أم المؤمنين عائشة مع أنه زمان قريب بعهد النبوة والناس على خير واستقامة في خير القرون، فكيف بهذه الأزمنة المتأخرة؟ لا شك أن الفتنة أعظم والريبة أشد، فلذلك الأولى والأحرى للمرأة أن تلزم بيتها. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال، فكلما كانت المرأة في ستر وعفاف كلما كان ذلك أصون لدينها وأصون لغيرها من الوقوع في الفتنة والمحظور. وقل أن تجد امرأة في هذا الزمان إذا خرجت أن تسلم من الفتنة، بل إنها قد لا تسلم من تعاطي الأمور المنهية عنها شرعا كإبداء الزينة والتبختر وغير ذلك مما حذر الشرع منه تحذيرا شديدا. فالمقصود أن قول العلماء رحمهم الله بمشروعية خروج المرأة إلى المسجد أو خروجها لمصلحة شرعية لا فتنة فيها محله أن يكون ذلك على الصفة المعتبرة شرعا. وقولها رضي الله عنها فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، متلفعات اللفاعة ما يوضع على الوجه ويستر به الوجه، وفي هذا دليل واضح على أن نساء المؤمنات كن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ساترات لوجوههن، لأن اللفاعة إنما تكون غطاء للوجه، وهذا يدل دلالة واضحة على أنهن كن يسترن الوجه. وإذا كن متلفعات في صلاة الفجر ووجود الغلس والظلمة فمن باب أولى وأحرى في الضياء. وفي هذا رد لمن قال إن النساء إن الذي أمر بالحجاب هن أمهات المؤمنات أمهات المؤمنين من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وأما النساء غيرهن فإنهن باقيات على الأصل من جواز كشف الوجه والكف. ففي هذا الحديث رد على هذا القول، بل إن القرآن أشار إلى ذلك في قوله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فالخمار في لغة العرب ما يستر به الوجه أو ما تستر المرأة به وجهها، وضربها به على جيبها يعني على صدرها. وقد أغرب بعض العلماء فقال لا نعرف نصا في الكتاب والسنة يأمر بك بستر الوجه، ولو قلنا لهذا ائتنا بنص يأمر بستر شعر المرأة أو بستر ظهر المرأة ينص على ذلك لأعياه ذلك. فكما يقول في جوابه نقول في جوابنا. فالمقصود، ولذلك لما نزلت هذه الآية الكريمة قالت أم المؤمنين عائشة كما في صحيح البخاري يرحم الله المهاجرات الأول، لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن قمن إلى مروطهن فقطعنه أو شققنها فاختمرن بها يعني غطين بها أوجههن. فدل هذا على أن على كمال الهدي، وأن نساء المؤمنات في ذلك العصر الطيب المبارك كن على ستر وعفاف، وأنهن كن ساترات للوجه لا كاشفات له. ولذلك روى ابن أبي حاتم في سبب النزول هذه الآية الكريمة أنها أن عائشة رضي الله عنها أثنت على نساء الأنصار وقالت كن فعلن ذلك إيمانا وتصديقا بكتاب الله. قال بعض العلماء إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وصفت نساء الأنصار بالإيمان والتصديق بالكتاب لما سترن وجوههن، فدل هذا على أن المرأة الصالحة المؤمنة المصدقة بكتاب ربها تراعي ستر الوجه لا كشف الوجه، وأنها إذا سترت وجهها طاعة وامتثالا لله كان ذلك تصديقا بكتاب الله وإيمانا بكتابه. وحسبها من هذا الثناء الطيب من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقولهم إن تغطية الوجه خاصة بأمهات المؤمنين مردود بأنه إذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أمرهم الله عز وجل ألا يخاطبن نساء النبي إلا من وراء حجاب. والصحابة وما أدراك من الصحابة أهل الفضل والسابقة في الدين الذين أثنى الله عليهم في كتابه وزكاهم في كتابه، ومع ذلك يأمرهم ألا يطلعن على وجوه أمهات المؤمنين، فكيف بغيرهم ممن هو أضعف إيمانا. فإذا كان هذا خطابا لأمهات المؤمنين والصحابة فمن باب أولى غيرهم ممن هو أضعف إيمانا وأقل مرتبة وأبعد عنهم في المرتبة زكاة وفلاحا. فالمقصود أن هذا الحديث أشار إلى حكم هذه المسألة، وفيه دليل واضح على أن المرأة تستر وجهها. وقد نص العلماء رحمهم الله على أن العادة محكمة، فمن قواعد الشرع التي دلت عليها نصوص الكتاب قول العلماء العادة محكمة يعني العرف محكم. وقد أجمع العلماء على أن الشيء إذا جاز وجرى العرف بخلافه ينبغي مراعاة العرف، ألا ترى أن الشخص لو كشف رأسه وكان من أهل العلم ويمنع في عرفه كشف الرأس فإنه يعتبر ذلك ممنوعا عليه، مع أنه جائز للإنسان أن يكشف رأسه ولا حرج عليه، فدل على أن الشيء قد يكون جائزا ولكنه يحظر للعرف، فنطبقه على مسألتنا. فإذا كان العرف جاريا بتغطية الوجه فإنه لا يستقيم لأحد أن يقول يجوز كشف الوجه في هذا العرف المتعارف على ستر الوجه، ويحتج بأقوال العلماء المتقدمين، لأن العلماء المتقدمين قالوا بهذه القاعدة وهي الرجوع إلى العرف مع أن الشيء جائز. فالمقصود أن الحديث أشار إلى حكم هذه المسألة، وفيه رد كما قلنا لمن قال إن النساء في عصر الصحابة كن كاشفات لوجوههن ويأبى الله ذلك. ففي الصحيح من حديث عائشة أنها ذكرت أنها أنهن كن يكشفن وجوههن في الإحرام، فإذا مر الركب بهم سدلت إحدانا، ولم تقل عائشة سدلت حتى تخصص الحكم بها، ولكن قالت سدلت إحدانا، أي مع نساء الصحابة رضوان الله عن الجميع، وهي تحكي ما تفعله ويفعله غيرها. فهذا يرد ما زعموه من أن الصحابة الصحابيات كن يحسرن عن وجوههن، ومثلها عن أسماء رضي الله عنها، فإنها سدلت في حجها أو عمرتها، وأسماء ليست من أمهات المؤمنين. وقولها رضي الله عنها متلفعات بمروطهن، المروط جمع مرط، وهو الكساء المعلم من الخز أو الصوف. قالت رضي الله عنها فيرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. هذا الغلس هو اختلاط ظلمة آخر الليل بضياء الصبح عند تبينه، فهذا هو الغلس. وفي هذه العبارة دليل على مسألة فقهية اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي هل الأفضل في الفجر أن يغلس الإنسان بها فيصليها في ظلمتها أم يؤخرها إلى الإسفار. اختلف السلف رحمهم الله والخلف في هذه المسألة على قولين: القول الأول الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى بغلس، وبهذا القول قال أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأبو موسى وابن مسعود وأنس بن مالك وعمر بن عبد العزيز رضي الله عن الجميع، وهو قول طائفة من أهل الحديث، ومذهب إسحاق بن راهوي، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية رحم الله الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن الأفضل في صلاة الفجر أن تصلى في أول وقتها، والقول الثاني الأفضل في صلاة الفجر أن يسفر بها، بمعنى أن تؤخر إلى اشتداد ضياء الفجر. وهذا القول محكي عن عبد الله بن مسعود، وهو قول إبراهيم النخعي وسفيان الثوري، ومذهب الإمام أبي حنيفة رحم الله الجميع. يقول أصحاب هذا القول إن الأفضل في الفجر أن ينتظر بها حتى يستبين النهار ويسفر الإنسان بها. احتج أصحاب القول الأول بما ثبت في الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة الذي معنا، قالوا وجه الدلالة في قولها هنا في آخر الحديث فيرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من شدة الغلس. قالوا إن هذا يدل على أنه بقيت ظلمة الغلس، وهذا لا يتأتى إلا إذا بكر النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بمعنى أنه كان يفعلها في أول وقتها، بحيث إذا خرجن النساء بقي شيء من الظلام إلى درجة لا تعرف به شخص المرأة هل هي رجل أم هي أنثى. وهو مرادها بقولها ما يعرفهن أحد. والدليل الثاني أيضا حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه في الصحيح، وفيه قوله: وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل منا جليسه، فلو كان يبتدئها بالإسفار لما قال هذه الكلمة، فدل على أنه يبتدئها بالغلس وينتهي بالإسفار أو قرب الإسفار. وكذلك من أدلتهم حديث جابر في الصحيح، وفيه عن النبي عنه أنه قال: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، بمعنى أنه يبكر بها. هذه النصوص الصحيحة دلت دلالة واضحة على أن الأفضل في صلاة الفجر أن تصليها في أول وقتها. أما أصحاب القول الثاني فحجتهم حديث رافع بن خديج رضي الله عنه عند الترمذي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. فقوله أسفروا، وجه الدلالة أنهم قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسفار في صلاة الفجر، وبين أنه أعظم لأجر المصلي، فدل هذا على أن الأفضل في صلاة الفجر أن يسفر الإنسان بها لا أن يبكر. وأصح هذين القولين والعلم عند الله هو القول بالغلس، أي أن الأفضل أن يغلس الإنسان بصلاة الفجر، وذلك لما يأتي: أولا لصحة دلالة السنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، ولا يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الأفضل البتة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أحفظ الناس للأفضل، ولذلك قال كما في الصحيح: إني أخشاكم لله وأتقاكم، فلا يعقل أنه يترك الأفضل. أما استدلالهم بحديث أسفروا بالفجر فهناك عدة أجوبة. الجواب الأول أن المراد أن يدخل الإنسان في الصلاة بغلس ويطيل في قراءته حتى يأتي وقت الإسفار، وحينئذ يعظم أجره من جهة طول قراءته وطول صلاته. وهذا الوجه ارتضاه الطحاوي وغيره وبعض أئمة الحنفية وفقهائهم، ومنهم الإمام محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو وجيه جدا، خاصة وأن السنة تشير إليه ضمنا، إذ ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ ما بين 60 إلى 100 آية، فيكون في الحديث إشارة إلى محبة الإطالة في قراءة الفجر. لكن هذا مقيد بأن الأئمة لا يشرع لهم أن يطيلوا في الصلاة على وجه يؤذي المصلين أو يشوش عليهم لورود السنة بالنهي عن ذلك والتحذير منه، حتى غضب صلوات الله وسلامه عليه من فعل ذلك، أي الذي يتضمن الإجحاف بالمصلين. لكنه يتأتى للإنسان لو كان مع رفقة لا يشق عليهم الإطالة. المقصود أن هذا هو أحد الأوجه في جواب عن الحديث. الوجه الثاني أن قوله أسفروا بالفجر بمعنى التحري في ليال مخصوصة، وهذه الليالي هي ليالي البيض، فإن الليالي البيض لا يستطيع الإنسان أن يتبين فيها دخول الفجر من ظلمة الليل إلا بصعوبة لمكان وجود ضياء القمر. ولذلك كانوا في القديم قبل وجود الآلات التي يضبط بها الوقت، كانت البادية أحيانا يصلون الفجر في ليالي البيض 3 أو 4 مرات، لأنه يتوهمون طلوع الفجر من شدة ضياء القمر، ثم يصلونها فيجدون الوقت لا زال، فيعيدونها 2 أو 3، وقد يصل إلى 4 مرات، كما أخبرني بذلك بعض العلماء رحمهم الله أنه وقع وحدث في زمانه. فالمقصود أن هذا محمول على تحري الفجر، أي أنه أن يتحراه المصلي حتى تقع صلاته على الوجه المعتبر شرعا فيعظم بذلك أجره. فالمقصود أن هذا الحديث يرد بما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من هديه الدائم من أنه كان يحافظ على التغليس، والله تعالى أعلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. هذا الحديث مناسبة ذكر المصنف رحمه الله له في باب المواقيت واضحة، وهو أنه اشتمل على بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس، وقوله رضي الله عنه كان يصلي الهاجر، كان يصلي الأولى بالهاجرة الأولى، المراد بها صلاة الظهر، سميت بالأولى لأنها أول صلاة فعلها جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، كما سبقت الإشارة في حديث ابن عمر في الصحيح، فيسمونها الأولى. وقوله بالهاجرة، الهاجرة مأخوذة من الهجر، والهجر هو الترك، ومنه الهجران ترك كلام الإنسان، كما ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، أن يهجر بمعنى يترك كلامه، ومنه الهجرة بمعنى ترك البلد. فالهجر في أصل اللغة الترك والانتقال. وقوله بالهاجرة، سمي هذا الوقت أو وصف هذا الوقت بالهاجرة لأن الشمس يشتد وهيجها في هذا الوقت، فيهجر الناس أعمالهم لمكان المشقة، فيهجرون أعمالهم ويرجعون إلى الفيء والظلال ويستقرون في الفيء والظلال. فوصفت الصلاة بذلك، فوصف إيقاعها في هذا الوقت بأنه إيقاع بالهاجرة. في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه في صلاة الظهر أن يصليها بالهاجرة التي تعقب الزوال. وفي هذا دليل على رجحان مذهب من قال إن الأفضل فيها التعجيل، لكن يستثنى من ذلك إذا اشتد الحر، فإذا اشتد الحر فإن السنة التأخير والإبراد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم. على الصحيح من أقوال العلماء رحمهم الله. لذلك يشرع للمكلف أن يعجل بصلاة الظهر في أول وقتها، لكن إذا حصل فيه إجحاف أو ضرر فإنه يؤخر ذلك على حسب ما فيه رفق للمصلين. وقوله رضي الله عنه: والعصر والشمس نقية، والشمس نقية أي لم يدخلها الصرار، لم يدخلها للصرار. وفي هذا دليل على أنها، وفي هذا دليل على تذكيره عليه الصلاة والسلام. وسيأتي إن شاء الله في حديث أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، أي لا زالت حية. وهذا يدل على أنه كان يوقعها في أول وقتها. وقوله رضي الله عنه: والمغرب إذا وجبت، أي يصلي المغرب إذا وجبت الشمس، ووجبت الشمس بمعنى سقطت وغاب قرصها، فالوجوب هو السقوط، ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت واستقرت على الأرض. وقوله رضي الله عنه والمغرب إذا وجبت ليس المراد به أنه عند الوجوب بعينه، ولكن المراد يصليها بعد اكتمال وجوبها، لأنه كان يؤذن لصلاته ثم يمكث بين الأذان والإقامة بقدر ما يصلي الإنسان، كما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لأن الصحابة كانوا يبتدرون السواري في سنة المغرب القبلية غير الراتبة، فهي ليست براتبة، ولكن ورد النص بالدعوة لفعلها. فالمقصود أن قوله إذا وجبت أي بعد وجوبها وسقوطها لمكان النصوص الدالة على وجود الفرق بين فعله ووجوب الشمس. وقوله رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا أي يصلي العشاء أحيانا ويصلي العشاء أحيانا، الإجماع الأحيان مأخوذة من الحين وهو الوقت من الزمان، يطلق على القليل وعلى الكثير. وقوله أحيانا فيه إجمال، فسره بقوله إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، أي كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يصلي العشاء في بعض الأحيان تعجيلا إذا رآهم اجتمعوا، ويصلي في بعض الأحيان تأخيرا لها إذا رآهم تأخروا. وقوله رضي الله عنه والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، إذا رآهم اجتمعوا فيه دليل على مسائل على أمور، أولها كمال شفقته صلوات الله وسلامه عليه بالأمة، وكمال هديه في إمامة الناس، وأنه كان صلوات الله وسلامه عليه في إمامته حليما رفيقا بالمأمومين، وهذا هو الهدي الذي ينبغي أن يراعيه الأئمة، ولا خير إلا في اتباع هديه في ذلك. ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه من كمال شفقته أنه كان يقصر قراءته في الصلاة، حتى كان إنه عليه الصلاة والسلام كان من هديه في صلاة الفجر أنه يطول فيها بين 60 إلى 100 آية، فصلى ذات يوم فسمع بكاء صبي فأشفق على أمه فقرأ إنا أعطيناك الكوثر صلوات الله وسلامه عليه، وبعد أن سلم قال فسمعت بكاء الصبي فأشفقت على أمه، فما بال كثير من الناس قد تركوا هذا الهدي الكريم المبارك الذي يتضمن الرفق بعباد الله. ولذلك أمر بذلك صريحا في قوله إذا أم أحدكم بالناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والكبير والسقيم والهرم وذا الحاجة، وإذا صلى لوحده فليطول ما شاء. فهذا يدل على أن الأئمة ينبغي عليهم أن يراعوا حال المأمومين. وفيه دليل على أن الإمام على مسألة ثانية، وهو أن الإمام لا ينبغي له أن يتعجل الصلاة في أول الوقت، بناء على أن الأفضل إيقاعها في أول الوقت إذا رأى أن المأمومين قليلين، فإذا رأى قلة المأمومين أو أن عندهم أمر ما يقتضي تأخير الصلاة شيئا قليلا أو شيئا بحسبه، بشرط أن لا يصل إلى الحد المحظور ولا يصل إلى الإجحاف بالمنتظرين أيضا. إذا رأى ذلك فإن عليه أن يرغب الناس، فكم من أئمة رغبوا في الصلاة وراءهم بتأسيهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ورفقهم بالمأمومين وراءهم، وكم من أئمة نفروا العباد من الصلاة وراءهم فحرموا خيرا كثيرا، وقد يصيبهم بسبب ذلك الإثم والوزر. فلذلك ينبغي للإنسان أن يتقي ذلك. ولذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا لما اشتكى الصحابي إليه تطويل معاذ، وقال في الحديث الصحيح: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أي هل تريد أن تفتن العباد وتصرفهم عن عبادة ربهم أو تحدث الفتنة لهم؟ فهذا يدل على أنه ينبغي الرفق بالمأمومين ومحاولة التيسير عليهم للتعسير عليهم. وفي قوله عليه رضي الله عنه: وإذا رآهم أبطأوا أخر، فيه دليل على مشروعية تأخير الإقامة إلى حين اكتمال اجتماع الناس إذا كان في ذلك رفقا بهم، إذا كان في ذلك رفق بهم، بشرط أن لا يصل إلى الإجحاف بالمنتظرين. فإذا وصل إلى الإجحاف فحق المنتظرين مطالب تقديمه. وفيه دليل على أن السنة في الإنسان إذا أراد أن يصلي العشاء أن يعجل إذا رآهم اجتمعوا، ويؤخر إذا رآهم أبطأوا. ولا شو وقد درج الناس في هذا الزمان على وضع حد متقارب للأئمة يقيمون فيه الصلاة، وهذا لا بأس به، لأن في ذلك إعانة للناس على تحصيل الصلاة بخلاف ما لو إذا تركوا على حالهم. وقوله رضي الله عنه: إذا رآهم اجتمعوا عجل، أي عجل بالإقامة، وإذا رآهم أبطأوا أخر. في هذه العبارة مسألة، وهي: هل الأفضل في صلاة العشاء التأخير أم الأفضل التقديم؟ وجهان للعلماء رحمهم الله، منهم من قال: الأفضل في صلاة العشاء أن تؤخر، لما ثبت في الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وفيه أنه قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه يصرخ وهو يقول: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان. فخرج ورأسه يقطر يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي أو أشق على الناس. قالوا: في هذا دليل على أن وقت العشاء آخره، أن وقت العشاء الأفضل فيه أن يؤخر الإنسان إيقاعها فيه. ومما يدل عليه أيضا ما ثبت في الصحيح من قول أبي برزة: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، يعني صلاة العشاء. فهذا حجة، فهذه هي أدلة من قال إن الأفضل التأخير، ومنهم من قال إن الأفضل التقديم، لقوله عليه الصلاة والسلام في بيان أفضل الأعمال وأحبها إلى الله: قال: الصلاة على أول وقتها. وهذا اللفظ ليس في الصحيحين، لكن أصل الحديث في الصحيحين، والذي يظهر والعلم عند الله أن الأفضل في العشاء التأخير. وهذا يتأتى في غير المساجد الجامعة لمكان الإجحاف بالناس، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تركه لكي لا يشق على أمته، فمن باب أولى أن يتركه غيره، لكن يمكن للإنسان أن يفعله في حالة العذر عن الجماعة، كأن يتأخر عن الصلاة في بيته لعذر. فالأفضل أن يؤخر صلاة العشاء إلى آخر وقتها، لأنه أفضل لما فيه من الانتظار لذكر الله، ويحسب له أجر الانتظار، ويكون له في ذلك مزية وفضل على من لم ينتظر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث الصحيح، وقوله رضي الله عنه: والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس. فيه حجة كما قدمنا للجمهور القائلين بأن الأفضل في صلاة الصبح أن تؤخر إلى الغلس، والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. امرأة تسأل تقول: فضيلة الشيخ، إني امرأة متزوجة ولي 3 أولاد، وقد اشترى زوجي جهاز كمبيوتر للأطفال، فشغل وقتهم وساء أخلاقهم وقل ذكرهم لله، فشكيت حالهم لصديقة لي، فقالت: